نسأل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ؟ قلنا الحكمة بذلك كثرة الثواب بالتلاوة وبيان إيش حكمة الله عز وجل بالنسخ، والحكم من نسخ اللفظ دون الحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الأمم. والثالث نسخهما جميعا، نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه في الحكمتين في الوجهين السابقين. نعم. نعم نعم، يقال ان الله ان الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينه، نعم، تانيفا لبني اسرائيل لليهود، وكان اول ما قدم المدينه يحب موافقتهم فيما لم ينه عنه. نعم. ايش ايش نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن هذا النص كان في آخر حياة الرسول ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرؤونه. في واحد يا محمد التلاوة. نعم. فكيف يعني يوجد؟ أما بارك الله فيك النص آية الرجم فهذا ثابت في الصحيحين عن عمر أنه خطب الناس ولم يعارضها أي معارض ولا في إشكال، لكن الإشكال حديث عائشة في الرضاع لأنه لم يروه إلا مسلم ولم يروه البخاري، ولأن فيه إشكالا أن نثبت قرآن بنقل واحد ثم نثبت أنه نسخ، ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث وقال هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نسخ لفظه وحكمه. نعم عبد الله. إلى بدل بعدين قالوا ترى أول دونه ما يكون ودونه للتقدير وإلى دونه. لا لا ما أسأل لأن دون ما هي بتجر بالحرف إلا بمن وبالباء، وأما إلى دونه لا. نعم. نسخ الأخبار هل النسخة لا تنسخ؟ هل نقول لا تنسخ لفظاً لا تنسخ حرفاً؟ النسخ يكون في الأحكام، اما في الاخبار لا يمكن ان ينسخ خبر بخبر ما يمكن نسخ الخبر ابدا. قصد التلاوه يعني يكون مثلا قصه في القران ذكرها ثم نسخها تلاوه لا ثبوت. ما احفظ هذا. بارك الله فيكم. ذكرت اليهود قالوا ان النسخ لا يمكن ان يقع. نعم. وهذا بدائل لله تعالى. نعم. الآن لو في بعض الطوائف في الأمة الإسلامية يعني تقول السلام لإمامين من أئمتها عند زيارة قبرهما، السلام عليكما يا من بدا لله فيكما. يا من؟ يا من بدا لله فيكما. يا من؟ يا من بدا لله فيكما. نعم. الآن إيش حكم هذا القول؟ وش معنى بدا لله فيكما؟ هي البداء هو المعنى. بدا يعني كان الله يريد أمر بعدين بدا له أمر. إيه؟ هذا إذا اعتقدوا أن العلم يحدث لله فهذا كفر، لأن العلم صفة لازمة لله عز وجل. إذا نحتج عليهم أن هذا الكفر. إيه نعم. لها فرق لأن قول إنكم منكم عشرة صابرون يدل على أنه لو لم يكن كذلك فلا صبر عليه منكم، وانتفاء الصبر على الحكم الشرعي حرام. اللي بعده يقول انتهى الوقت. رحمه الله تعالى. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ فسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة والعكس صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاز نعم لما ذكر النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا ذكر ما بماذا يكون النسخ فقال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ يعني نسخ القرآن بالقرآن هذا ثابت ومنه قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذا نص إيش قرآن بقرآن طيب وهذا واضح. قال وسنة بسنة كسنة بسنة فتنسخ يعني كما تنسخ السنة بالسنة وهذا أيضا ظاهر مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة لماذا؟ قالوا لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ في الآحاد ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ. شرط النسخ أيضا أن يتأخر الناسخ فإن شككنا فيه فلا نسخ يجب التوقف. وعلى هذا فنقول الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النسخ محله الحكم والحكم يثبت بالقرآن وبالسنة فإذا صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ. ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا يعني في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط أمر الله أن نؤذيهما وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل أعمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا كيف يقتلون القتل كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. ما هو العكس؟ نسخ السنة بالقرآن صواب والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره يعني غير المتواتر بغيره أي بغير المتواتر فلينتسخ. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر

كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم، ومنها ركعة الطواف فإنها تجوز في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء. فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. قال واخصص عموم كل نطق إيش؟ كيف؟ فاخصص عموم كل نطق منهما أيضا بالضد من قسميه وأعرف أنهما نعم عموم كل منهما أخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. ثم قال رحمه الله كتاب الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم يعني اعزموه واعتمدوه. ومن الثاني الاتفاق أن يقول العلماء أجمعوا على كذا، معنى أجمعوا يعني اتفقوا. ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو ثم نعرف مرتبته في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا. فيقول رحمه الله هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث. شوف يقول هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكر. كل أهل عصرنا كيف؟ لا عندي هو لا إذا حدثت أن تسأل بيت. هو اتفاق كل أهل عصر العلماء فقد ونكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا إجماع. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، هذا التعريف. اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. فقولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهدي علماء هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليس حجة، وخرج بذلك على التقليد فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. وعلى حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يكون اتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف أهل العصر بأنهم الفقهاء فقال أي علماء الفقه، وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة الماء هل تدخل في هذا التعريف؟ لا، ولا نادي من شاء، يتفقون أو يختلفون. يقول وقوله قد حدث شرعا كحرمة الصلاة في الحدث، حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف أن دليلها الإجماع، وليس كذلك، بل دليلها النص قبل الإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، والأمر بالغسل نهي عن الترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث إيش حتى يتوضأ. إذن هذا ثابت بالنص ولا حاجة إلى القول بأنه ثابت بالإجماع. واحتج بالإجماع، واحتج بالإجماع أو واحتج، يجوز هذا وهذا من ذي الأمة أي من هذه الأمة وغيرها اختصت بالعصمة، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة. فلو اجتمع